الكلام ده وسيرة الناس اللي بنا دايرة في الشتاء يا ويل من ربنا يا فطر أعداءه أصل اللي غاوي الكلام ما تاخدش خير منه رجاي وكذاب ونتبري لسان منه لو يعرف العيب ما كانش العيب طلع منه وهيبقى انه لا شم الذوق ولا ذاق يا صاحبي ليه بعتلي ورخصت في عيونك يا صاحبي ليه بعتلي ورخصت في عيونك انا كنت فاكرك شايلني ضوة في عيونك اتاري حدك في قلبك بان في عيونك وخدت من غير اوان ومال الغرور نفسك يا ما خدمناك حاسب يا اخي نفسك ليه العشم خاف وليه غلبت عليك نفسك حبك لنفسك حماك ولا شفت بعيونك الراجل اللي يآمن للنساء غلبوه ويدوعوه بالمرار بعد الحلا غلبوه أضعف من النحل لكن الأسد غلبوه أنا بسأل الله يجيبنا كتير من سرهم ونعيش هنا موانا وبعيد عن سرهم اللي كبرهم ولكن دي الحيل غلبوه يا قلبي تشكي وتحكي لمين على بلد حوض عمين حياتنا هم ونص الدين بيقولوا عنهم جنس لطيف وأظلم اللي جناحها بعيد وأظلم اللي جناحها بعيد ما قولش غير انصف يا لطيف يجعل كلامنا عليها خفيف وزي ما الرجاله في قلب بتختلف برضه الستات الطيبون للطيبات لا تقول فايره ولا بنت زواج لو بنت حلال اسعد رجل ده تخلي عاد ومهما ضاقت فيك الاحوال ما تشتكيش ولا قلنا وقال وتيك قليلة اصل ودون اوام عليك العشرة تهون وسهل علم العون الخون طباخي وللقطط في الليل ترميه وست هوايتها التنكيت وكل يوم بحريقه تزيد عشان في واحده جارت جسيد تخلي جوزها يروح بحريق ادب وحشنا تعالى وشوف وكل قلب بقلب ينوف لو التلاته الحظ تكون لوحده فاهده ووش تكون يريحك منها المأذون الوان واحلى ما فيه البنت اللي مع مال بيت يتمتع وياخد بنت، اما اللي ضربه السلك مش لاقي ولا وعجبه.